بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 15 من الحلقات التي نشرح فيها المقرر على المستوى الأول في كلية الشريعة، وهي بعنوان جمع المذكر السالم وما ألحق به، وهذا هو الباب الثالث من الأبواب التي أعربت بالعلامات الفرعية، وهو باب طويل، ولكننا سنحاول الإيجاز إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب فيه كلام كثير، وفيه شروط كثيرة، لكن سنحاول الإيجاز مع عدم الإخلال بإذن الله تعالى. فنقول بالله التوفيق. أول ما نتحدث فيه في هذا الباب عن تعريف جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم تعريفه ضم اسم إلى أكثر منه، ضم اسم إلى أكثر منه. أكثر منه كم؟ 2، 3، 10 مليون أكثر؟ نعم، بس لا بد أن يكون أكثر من الواحد، فأقله طبعا 2، أقل شيء يكون أكثر من الواحد 2. معنى هذا أنه يدل على 3 فأكثر، جمع المذكر السالم يدل على 3 فأكثر. يقول يا شيخ: ضم اسم إلى أكثر منه، هذا الجزء الأول من التعريف، من غير عطف ولا توكيد. أيضا باقي في التعريف شرط آخر، وهو مع سلامة مفرده من التغيير. مرة ثانية، جمع المذكر السالم ضم، يعني جمع، ضم اسم واحد إلى أكثر منه، وعلى هذا سيكون دالا على أكثر من 2، ضم اسم إلى أكثر منه بدون عطف ولا توكيد، مع سلامة مفرده من التغيير، مع سلامة مفرده من التغيير. ونقول في تفصيل هذا التعريف: ضم اسم إلى أكثر منه لا يصلح للمفرد، لأن المفرد ليس فيه ضم أصلا، ولا يصلح للمثنى أيضا، لأن المثنى ضم اسم إلى مثله وليس إلى أكثر منه، ولا يصلح أيضا في قولك جاء مسلم ومسلم ومسلم، دل على 3 طبعا، لكنه ليس جمع مذكر سالم، لأننا عرفنا الجمع فيه بواسطة العطف. أيضا لا يصلح أن يكون من جمع المذكر السالم نحو قولك جاء مسلم مسلم مسلم. ما هذا الكلام؟ مسلم مسلم مسلم، هذا يسمونه توكيدا لفظيا. هل يدخل معنا في باب جمع المذكر السالم عندك مسلم مسلم مسلم 3؟ لا، ما يدخل. لما؟ لأننا عرفنا هذه الأمور 3 بسبب التأكيد اللفظي، ونحن قد اشترطنا في تعريفه ألا يكون للتوكيد دخل في هذا الأمر. بقي عندنا شيء أخير، وهو أن يسلم مفرده من التغيير، يسلم مفرده من التغيير. فإن لم يسلم مفرده من التغيير فليس بجمع مذكر سالما، وقد يأتينا ما لم يسلم مفرده من التغيير ومع ذلك نعربه إعراب جمع المذكر السالم، وهو بهذا ليس جمع مذكر سالما، وإنما هو ملحق بجمع المذكر السالم، وإنما هو ملحق بجمع المذكر السالم. إذن نقول: جمع المذكر السالم ضم اسم إلى أكثر منه من غير عطف ولا توكيد بشرط سلامة مفرده من التغيير، فإن لم يسلم مفرده من التغيير حتى لو أعربناه إعراب جمع المذكر السالم فإنه ليس جمع مذكر سالما، ولكنه قد يكون كذلك فيصير ملحقا بجمع المذكر السالم، يعني معربا إعرابه لأنه لم يستوفي الشروط. واعلم بارك الله فيك أنه ليس كل كلمة يجوز لك أن تجمعها جمع مذكر سالم. يعني مثلا قلم، هذا مفرد، لو ضممت إليه قلم وقلم ولا مليون قلم ما يجوز أن تجمع جمع مذكر سالم، لا يجوز. إذن ما الذي يشترط حتى نجمع الكلمة جمع مذكر سالما؟ قال: أتذكر ما ذكرنا في باب المثنى؟ جبها كلها، أن يكون مفردا معربا منكرا يعني غير مركب له ثان في الوجود وإلى آخره، كل الشروط الثمانية التي سبق أن ذكرناها، وأضف إليها شروطا جديدة. الشروط الجديدة هي أن يكون لمذكر، فلا يجوز أن يكون دالا على مؤنث لا لفظا ولا معنى. فمثلا إذا قلنا سعاد، هذا لفظ يدل معناه على المؤنث، لا يجوز جمع مذكر سالم. إذا قلنا طلحة، هذا مذكر لكنه مختوم بعلامة تأنيث، لا يجوز جمعه جمع مذكر سالما، لا يجوز جمعه جمع مذكر سالم. فلا بد أن يكون اللفظ لمذكر، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون لعاقل، فحتى لو كان دالا على مذكر ولكنه لغير عاقل فإنه لا يجمع جمع مذكر سالما، بل لا بد أن يكون لعاقل. فمثلا لو كان عندك فرس وهو جاء سابقا، ثم جاءت فرس أخرى سابقة، ثم جاءت ثالثة سابقة، أو حصان، اترك الفرس لأن الفرس مؤنث، بل حصان وهو مذكر وجاء سابقا، وعندك ثلاث تحصنة جاءت دفعة واحدة سابقة، فإنك لا تجمعها جمع مذكر سالما لأنها لغير عاقل، لغير عاقل. قلنا أولا أن يكون لمذكر، ثانيا أن يكون لعاقل، ثالثا ألا يكون مختوما بالتاء، حتى لو كان لمذكر عاقل وهو مختوم بالتاء فإنه لا يجوز جمعه جمع مذكر سالما. فلا تجمع طلحة ومعاوية وحمزة، لا تجمعها جمع مذكر سالما لأنها مختومة بالتاء، لأنها مختومة بالتاء. خلاص تكفي هذه الشروط يا أستاذ؟ لا، عندنا شروط أخرى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذه الشروط الأخرى؟ أن يكون هذا الذي اجتمعت فيه الشروط السابقة كلها، السابقة كلها، لا بد أن يكون واحدا من أمرين: إما علم، والعلم سيأتي تعريفه إن شاء الله، وهو ما يعين مسماه تعيينا مطلقا، مثل كلمة محمد أو صالح أو زيد أو عبيد. علم خلاص؟ لا، علم غير مركب تركيبا مزجيا ولا تركيبا إسناديا. خلاص تكفي هذه الشروط يا أستاذ، والله يا تعبتنا. لا، أزيد: أن يكون إما علم وإما صفة. ما المراد بالصفة في هذا الباب؟ الصفة تشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة، أفعال التفضيل، هذه كلها يسمونها صفة. والصفة هذه مجرد ما يأتينا أي صفة من الصفات مشتملة على الشروط السابقة نجمعها؟ قال: لا، أيضا عندنا في داخل الصفة شروط خاصة. ما هي رحمك الله؟ هي أن يقبل مؤنثه التاء. كلمة مسلم، ما مؤنثها؟ مسلمة. قبل التاء ولا ما قبل؟ قبل التاء، الحمد لله. ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، الحمد لله. طيب، إما أن يقبل مؤنثه التاء أو يدل على التفضيل. إذا دل على التفضيل ما في مانع حتى لو لم يقبل مؤنثه التاء. انظر إلى لفظ أكبر، ما مؤنثه؟ مؤنثه كبرى. هل قبل التاء؟ لم يقبل التاء. هل يجوز جمعه جمع مذكر سالما؟ نعم، هذا وصف، مؤنثه لا يقبل التاء لكنه مع ذلك يدل على التفضيل. فإذا دلت الكلمة على التفضيل جاز جمعها جمع مذكر سالما. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون. هذا كلمة الأعلون جمع لكلمة أعلى، أعلى هذا يدل على التفضيل، وصف يدل على التفضيل، اجتمعت فيه الشروط كلها: أن يكون لمذكر عاقل وخال من التاء، وخال من التاء، ووصف ولا يقبل التاء، لكنه يعني مؤنثه ما يقبل التاء ولكنه يدل على التفضيل، ما في معنى. طيب نمثل لهذه الشروط كلها لما اجتمعت فيه الشروط كلها. أولا من العلم قولك مثلا محمد، محمد هذه يجوز جمعها جمع مذكر سالما فتقول محمدون. لو قلت طبعا جاء محمدون سيكون أي ثلاثة فأكثر كل واحد منهم اسمه محمد، لكن لو أردت أن تخصص أشخاصا معينين بينك وبين المخاطب فلا بد أن تقرنها بأل، فتقول جاء المحمدون، أو تقول جاء زيدون أو الزيدون، أو عليون أو العليون، وهكذا. إذن هذا العلم، هذا العلم لمذكر عاقل وعلم، وليس مركبا تركيبا مزجيا ولا تركيبا إسناديا. سأعود إليها المركب تركيبا مزجيا وإسناديا بعد أن نذكر الصنف الثاني، وهو الوصف الذي يقبل مؤنثه التاء ويدل على التفضيل. الذي يقبل مؤنثه التاء كلمة مسلم أو مخلص، هؤلاء مخلصون، هؤلاء مصلون، مؤنث مخلص مخلصة، ومؤنث مصلي مصلية، يعني يقبل. وكذلك قولك هؤلاء الأعلون أو الأكبرون أو الأقدمون، كل واحدة منها صحيح أن مؤنثها لا يقبل التاء ولكنه يدل على التفضيل، لذلك يجوز جمعه جمع مذكر سالم، يجوز جمعه جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم لا بد من اشتماله على هذه الشروط، حتى تجمع الكلمة جمع مذكر سالما لا بد أن تكون مشتملة على هذه الشروط: واحد، أن يكون لمذكر، وأن يكون لعاقل، وأن يكون مفرده خاليا من التاء، وأن يكون بعد ذلك إما علما غير مركب تركيبا مزجيا ولا تركيبا إسناديا، أو وصفا يقبل مؤنثه التاء أو يدل على التفضيل. نستثني أو نرجع إلى العلم الذي هو مركب تركيب مزجي أو تركيب إسنادي، عندك ثلاثة أشخاص كل واحد منهم اسمه تأبط شرا مثلا، وتريد أن تجمعهم، هل تقول تأبط شرون مثلا أو تأبطوا شرا حتى تجمعها جمع مذكر سالما؟ طبعا لا تستطيع أن تقول ذلك، لا تستطيع أن تقول تأبط شرا تجمعها جمع مذكر سالما، لأن هذه الكلمة مركبة تركيبا إسناديا. ما هو التركيب الإسنادي في الأعلام؟ أن يكون العلم مكونا من جملة، سواء أكانت هذه الجملة جملة فعلية أم جملة اسمية. العرب لم يسموا بالجملة الاسمية، يعني لم ينقل عنهم أنهم سموا بالجملة الاسمية، لكن العرب سموا بالجملة الفعلية كما مثلت الآن بقولك تأبط شرا. هذا المركب تركيبا إسناديا قولا واحدا لا يجوز جمعه جمع مذكر سالما. طيب المركب تركيبا مزجيا، أولا مثاله المزجي، مثاله حضرموت، بعلبك، معدي كرب، وما شاكله. لو كان عندك ثلاثة أشخاص، ثلاثة رجال عقلاء، كل واحد منهم اسمه معدي كرب، تريد أن تجمعهم، هل تجمعهم فتقول جاء المعدي كريبون مثلا؟ ما تستطيع، لا تستطيع أن تجمع هذا المركب تركيبا مزجيا. طيب أنت ذكرت لنا قبل أن العلم المركب تركيبا مزجيا يمكن أن يكون مختوما بكلمة ويه، وممكن أن يكون غير مختوم بكلمة ويه، مثل معدي كرب وسيبويه. سيبويه هل يجوز جمعه جمع مذكر سالما؟ معظم النحويين يمنعونه، يمنعون أن تجمعه مثل ما منعوا جمع نحو مع ديكرب، فلا يجيزون أن تقول جاء السيبويهون ورأيت السيبويهين ومررت بالسيبويهين. هذا معظم النحويين يمنعونه لأنه لم يسمع ذلك عن العرب، وأجازه بعض النحويين. إذن عندنا المركب تركيبا إسناديا قولا واحدا لا يجوز جمعه جمع مذكر سالم، المركب تركيبا مزجيا إن كان غير مختوم بكلمة إيه فكذلك باتفاق لا يجوز جمعه جمع مذكر سالم، إن كان مختوما بكلمة إيه فأكثر النحويين أيضا يمنعه، يمنع جمعه جمع مذكر سالم، بعضهم يجيزه ولكنهم قلة، الذين يجيزونه قلة. طيب يا أخي، أنا عندي جاء ثلاثة رجال كل واحد منهم اسمه تأبط شرطا، يعني مركب تركيبا إسناديا، أو كل واحد منهم اسمه معدي كرب، وأنا أريد أن أخبر بمجيئهم، فماذا أفعل؟ أنا أريد أن أخبر بمجيئه. قال هذا سهل، كل واحد منهم أليس صاحبا لاسمه؟ صاحب الاسم الأول منهم صاحب اسم معدي كرب، والثاني صاحب اسم معدي كرب، والثالث صاحب اسم معدي كرب. طيب وإذا كان؟ قال عندنا كلمة تعبر عن كلمة صاحب، وهذه يمكن أن تلحق بها علامة جمع المذكر السالم وأن ترفعها بالواو وتنصبها وتجرها بالياء. ما هذه الكلمة؟ أغثنا بها رحمك الله، هي كلمة ذو، ذو للواحد طبعا، لكن أنا أريد ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، فنقول جاء ذو تأبط شرا، أو ذو معدي كرب، وأكرمت ذوي تأبط شرا، أو ذوي معدي كرب، أو نظرت إلى ذوي تأبط شرا، أو ذوي معدي كرب. إذن عندنا مخرج إذا أردنا أن نعربه إعراب جمع المذكر السالم، لكن ما نلحق به واوا ونونا ولا ياء ونونا في آخره، إنما نأتي بكلمة ذو ثم نجمعها ثم نعربها إعراب جمع المذكر السالم، إعراب جمع المذكر السالم. هذا الجانب الذي يمتنع فيه جمع الكلمة جمع مذكر سالما من الأعلام المركبة. طيب، تمثل لنا للصفات التي لا يجوز جمعها جمع مذكر سالم، الصفات التي لا يجوز جمعها جمع مذكر سالما. قال هناك بعض الصفات يستوي فيها المذكر والمؤنث، وذلك مثل كلمة جريح، فإنك تقول، وهذا فعيل بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجروح، أو فعول بمعنى فاعل مثل صبور، فإن هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث، تقول هذا رجل جريح وهذه امرأة جريح، ما تقول جريحة، وهذا رجل صبور وهذه امرأة صبور، هذه لا يجوز أن تجمعها جمع مذكر سالما، وإنما يمكن تجمعها جمع تكسير مثلا، فتقول صبر، أو تقول جرحى، أو تقول قتلى، أو تقول في جمع غفور غفر، وهكذا. المهم أنك لا تجمعها جمع مذكر سالم، لا تجمعها جمع مذكر سالم. طيب، هذا انتهينا من ذكر شروط جمع الكلمة جمع مذكر سالم، فما حكم جمع المذكر السالم؟ كيف ترفعه؟ كيف تنصبه؟ كيف تجره؟ هذا سهل والحمد لله. أغلب لغات العرب أن جمع المذكر السالم وما ألحق به، أغلب لغات العرب، وهذا الوارد في القرآن الكريم، والوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والوارد في معظم ما سمع من كلام العربي شعرا ونثرا، معظمه أن جمع المذكر السالم وما ألحق به يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. نقول أغلبه، معناه أن فيه لغات أخرى. نعم هناك لغات أخرى لكنها قليلة، وبعض هذه اللغات الأخرى ليس في كل شيء، وإنما هو فيما ألحق بجمع المذكر السالم. وربما إذا وصلنا إلى ما يلحق بجمع المذكر السالم نتحدث عن بعض هذه اللغات، نتحدث عن بعض هذه اللغات. نقول قبل ذكر هذه اللغات، ما الذي ألحق بجمع المذكر السالم؟ أولاً الذي ألحق بجمع، تعريف عام، ألحق بجمع المذكر السالم ألفاظ نقصت بعض الشروط التي اشترطناها في جمع المذكر السالم، وهي كثيرة، كثيرة صحيح أنها كثيرة جدا، وذلك سبب كثرتها أن شروطنا التي اشترطناها في جمع المذكر السالم كثيرة، فكلما نقص منها شرط ووجدنا أن الكلمة معربة إعراب جمع المذكر السالم قلنا هذه الكلمة ملحقة. وقد قسمها النحويون أو ابن هشام على سبيل المثال، قسم الملحقات أربعة أقسام. القسم الأول منها أسماء جموع. في إحدى الحلقات الماضية عرفت اسم الجمع بأنه الذي لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه. أسماء الجموع هذه محدودة، هي لفظ عالمون، يقولون لا مفرد له من لفظه. لماذا؟ قال لأنه خاص بالعقلاء، ولو قلت إنه جمع عالم لدخل معه في ذلك العاقل وغير العاقل، لأن لفظ العالم كل ما سوى الله. هذا واحد. اثنين، كلمة أولو، أولو لا مفرد لها من لفظها، لأن مفرد أولو هي كلمة صاحب أو كلمة ذو، وذو غير لفظ أولو بدون شك. هذان لفظان. هناك ثمانية ألفاظ أخرى سهلة يسمونها بألفاظ العقود، وهي 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 8 ألفاظ. هذه أيضا ألحقت بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد لها من لفظها، هذه كلها تسمى بأسماء الجموع. إذن كم عندنا أسماء جموع ألحقت بجمع المذكر السالم؟ 10 ألفاظ، عالمون وأولو وعشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون. سهلة، احفظ هذه رحمك الله فستعرف أنها كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، مع أنه لا مفرد لها من لفظها، لا مفرد لها من لفظها. طيب الشيء الثاني الذي ألحق به بجمع المذكر السالم مجموعة من جموع التكسير، وهذه نحن اشترطنا في جمع المذكر السالم أيضا أن يسلم مفرده من التغيير. هذه لم يسلم مفردها من التغيير، بل إن بعضها لغير العاقل، فيقولون مثلا في جمع حرات، في جمع حرة يقولون حرون، فيعربونها بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. الحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء، ذات الحجارة السوداء. أيضا كلمة أرض قالوا فيها أرضون، فلم يسلم مفردها من التغيير وهي لغير العاقل. أيضا من هذا الباب ما يسمونه بباب سنة، وهو كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يجمع جمع تكسير، كقوله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين، قالوا أصلها عضة، وكقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، هذه أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم، ملحقة بجمع المذكر السالم. بقي نوعان أيضا مما ألحق، كلمة سنة أيضا هذا هو الباب أصلا، سنة يقال فيه سنون وسنين. مما ألحق بجمع المذكر السالم لفظان، لا هما علمان ولا هما صفتان، وهما أهل ووابل، فقد قيل في جمعهما أهلون ووابلون، فرفعتا بالواو ونصبتا وجرتا بالياء. الأخير مما ألحق بجمع المذكر السالم هو ما سمي به من هذا الجمع، ككلمة زيدون، فإنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فقد جر في الأول بالياء ورفع بالواو، وهو اسم لمكان معين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، وهو مكان في أعلى الجنة. وبهذا نختم حديثنا في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.